يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهدت تعبا رنت إليك فحنت قبل حاديها يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها أنت واليها فلما أجهد التعب رنت إليك فحنت قبل حاديها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه بالله هل سوف تبقى كي تبقيها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه بالله هل سوف تبقى كي تبقيها يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها وليها همت إليك فلما أجهد التعب قبل حاديها اعمل لدار غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها اعمل لدار غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها يا ربي نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها أنت واليها رمت إليك فلما أجهد التعب رنت إليك فحنت قبل حاديها ما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله باريها أما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله باريها يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهد التعب رنت إليك فحنت قبل حاديها